عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. اشتمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقضاء رمضان، ولما كان من حكم الله سبحانه وتعالى أنه رخص لعباده في حال العذر أن يفطروا من رمضان، وتقدمت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بيّنت هديه صلوات الله وسلامه عليه في الفطر في السفر، فبعد أن بيّن رحمه الله هذه الأحاديث شرع في بيان حكم القضاء. والأصل في القضاء أن الله تعالى قال في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب على عباده المؤمنين قضاء رمضان من أيام أخر. ودلت هذه الآية الكريمة على أن من أفطر شيئا من رمضان وكان فطره من عذر أنه يجب عليه قضاء ما أفطره قليلا كان أو كثيرا. ثم بيّنت هذه الآية أنه على سبيل الإلزام كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر في مرضه وسفره فيلزمه أو فعليه عدة من أيام أخر يصومها. وقوله فعدة من أيام أخر يدل على أن هذه الأيام منزلة منزلة أيام رمضان، ومن هنا فرع العلماء جملة من المسائل. المسألة الأولى أن من أراد أن يصوم قضاء رمضان يجب عليه أن يبيت النية بالليل كما هو واجب في صيام رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. فدل هذا الحديث على لزوم النية وأنه لا يصح الصوم الفرض إلا بها، لورود حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح والذي خص صيام النافلة بجواز أن يطرئه الإنسان ولا يجب عليه أن يبيت النية فيه بالليل. المسألة الثانية أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع بخلاف صيام رمضان، فإن الله أوجب علينا صيام الشهر متتابعا، فمن أفطر 10 أيام من رمضان مثلا جاز له أن يصومها متفرقة وأن يصومها متتابعة، ويجوز له أن يتابع بين بعضها ويفرق ما بقي بعد ذلك. وهذا كله بإجماع العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. وأخذ بعض العلماء رحمهم الله أن القضاء يحكي الأداء، وأنه يجب على المسلم إذا فرط في قضاء رمضان ما يجب عليه في صيام رمضان نفسه، فلو أنه أفطر في يوم القضاء بدون عذر فإنه آثم بإجماع العلماء رحمهم الله. ولكن هل تلزمه الكفارة كمن أفطر بالجماع في نهار رمضان أو لا تلزمه؟ على الخلاف الذي تقدم معنا، هل الفطر بغير الجماع كالفطر بالجماع؟ وقال بعض العلماء: من جامع في قضاء رمضان وجبت عليه الكفارة كما لو جامع في نهار رمضان، لأن الله تعالى فرض عليه القضاء كما فرض عليه الأداء. وفي قوله تعالى فعدة من أيام أخر بيان أنه لو صام أي أيام سواء كانت في السنة التي أفطر فيها أو في رمضان الذي أو بعد رمضان الثاني أنه لا حرج عليه. ولكن جماهير العلماء والسلف من الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني. وسيأتي في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي معنا أنه يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى شعبان فقط، فإذا دخل عليه رمضان الثاني من دون عذر فقد أثم بتأخير القضاء، كما لو أخر الفريضة إلى وقت فريضة ثانية بدون عذر. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق رضي الله عنها وأرضاها وجعل عالي الفردوس مسكنها ومثواها، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه كما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي الحديث الصحيح أن عمرا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي نسائك أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. تبوأت المكانة العالية والمنزلة السامية الفاضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبها وأحبته وشرفها الله وكرمها، فكانت مبرأة من فوق سبع سماوات، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فكانت رضي الله عنها وأرضاها من خيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما كان يذكر خديجة تقول له قد أبدلك الله خيرا منها، قال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. أعطاها الله العلم والحكمة فحفظت ووعت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العالمة الفاضلة رجع إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل وسألوها عن المشكلات والنوازل، فوجدوا علما غزيرا، وجدوا قلبا عقولا سبق إلى العلم بلسان سؤول رضي الله عنها وأرضاها. ولما حضرتها الوفاة دخل ابن عباس رضي الله عنهما عليها وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه، والذي نفسي بيده ما بينك وبين لقاء الأحبة ودخول الجنة إلا أن تفارق روحك جسدك. فبكت رضي الله عنها وأرضاها وقالت إيه يا ابن عباس، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فكانت في تواضعها وخشيتها لربها آية من آيات الله. حدثوا عنها أنها كانت تقوم بالقرآن فتبكي لتلاوته، وقد جاء في الخبر أنها قرأت قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قالت رب من علي وقني عذاب السموم. وكانت رضي الله عنها من أجود الناس وأوثقهم برب الجنة والناس. كان معاوية رضي الله عنه يبعث إليها بمئة ألف من عطائها أو من حقوقها، فإذا أتت إليها فرقتها فلم تغب عليها الشمس وعندها من ذلك دينار أو درهم، وإنها لتخصف نعلها وترقع ثوبها من شدة فقرها رضي الله عنها وأرضاها، غنية بالله واثقة راضية بالله. وكانت إذا تلت قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بكت رضي الله عنها حتى تذل درعها، كل ذلك خشية من أمر ربها. وقد تقدم معنا بيان جملة من أخبارها وترجمتها الطيبة الزاكية في كتاب الطهارة. تقول رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. كان يكون علي الصوم من رمضان، السبب في هذا أن المرأة في الغالب لا بد وأن يصيبها الحيض في كل شهر، ومن هنا لا يمكنها أن تصوم شهر رمضان كاملا، فكانت تفطر من رمضان الأيام لعذر الحيض، هذا عن الغالب المضطرد في النساء، فكان يكون عليها الفطر لمكان وجود هذا العذر. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أقضيه، القضاء فعل الواجب بعد خروج وقته إلا ما استثناه الشرع، كما في حالة الجمع حينما يصلي الإنسان صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، أو صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تأخير، فقد أخر الفرض عن وقته لكن لعذر شرعي، وهو وجود نية الجمع. وقولها رضي الله عنها: فلا أقضيه إلا في شعبان، فيه مسائل. المسألة الأولى أن قضاء رمضان لا يجب على الفور، فمن أفطر من رمضان أياما لا يجب عليه بعد انتهاء رمضان أن يبادر بصومها، بل له أن يؤخر صيام هذه الأيام ما لم يبق من شعبان على قدر الأيام التي عليه. فلو أفطر 5 أيام من شعبان من رمضان جاز له أن يؤخرها إلى آخر شعبان، بحيث لو بقي من شعبان 5 أيام وبغير يوم الشك فإنه يجب عليه أن يصوم، ويصبح الواجب الموسع مضيقا. وأما لو جاءه العذر في خلال هذه 5 أيام فهو معذور، كما لو حاضت المرأة أو نفست أو مرض الإنسان وكان يرجي أن يكون صحيحا في هذا الوقت فلا إشكال. المسألة الثانية أن قولها رضي الله عنها: فلا أقضيه إلا في شعبان، يدل على الجواز، لكن العلماء رحمهم الله قالوا الأفضل والأكمل أن يبادر الإنسان بالقضاء قبل ذلك. والسبب في هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فذكرت العذر وأنها ما أخرت قضاء رمضان من سعة، ولكنها لعذر وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفوت الأفضل والأكمل، ولا يدل على اللزوم، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يصوم مباشرة كما قدمنا. المسألة الثالثة: احتج بعض العلماء بهذا اللفظ على أنه يجوز للزوج أن يؤخر المرأة والزوجة عن صيام القضاء إلى شعبان، فإذا كانت المرأة قد أفطرت من رمضان أياما فإنه يجوز لزوجها إذا خاف على نفسه الفتنة أن يؤخرها وأن يطلب منها التأخير إلى أن يدخل عليها شعبان، فحينئذ تصوم، فإذا خشي الفتنة كان هذا عذرا له أن يأمرها بتأخير القضاء، خاصة وأن أم المؤمنين رضي الله عنها أشارت إلى هذا المعنى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من حق الزوج أن يمنع الزوجة من صيام النافلة، وليس من حقه أن يمنعها من صيام الفريضة، ولكن من حقه أن يؤخر صيام الفريضة إذا وشع الوقت التأخير، كما في مسألة قضاء رمضان التي معنا. أما صيام النافلة فلو كانت المرأة زوجها حاضر شاهد، أي غير مسافر، وأرادت أن تصوم تطوعا فلا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا باستئذان من زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فدل على لزوم استئذان المرأة لزوجها. ولهذا جعل العلماء من حقوق الزوج على زوجته أنها لا تصوم تطوعا وهو حاضر مقيم إلا بعد استئذانه. أخذ العلماء دليلا من هذا الحديث أيضا على دليلا على أنه يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يصوم النوافل، ولا بأس أن يصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة ولو كان عليه القضاء، والسبب في ذلك أن أم المؤمنين عائشة نصت على أنها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تصوم فرضها الذي هو قضاء رمضان إلا في شعبان. ومن المعلوم أنها كانت تصوم عاشوراء وتصوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يومها صائم، وهي تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فدل هذا على أنها سبقت بالنافلة قبل فعل الفرض من قضاء رمضان. وهنا يريد الإشكال، هل يجوز للإنسان أن يتطوع بصيام يوم عرفة وبصيام يوم عاشوراء قبل أن يقضي رمضان؟ والجواب أن قضاء رمضان قضاء أنه واجب موسع، وإذا أوجب الشرع على الإنسان فعل شيء وكان هذا الوجوب موسعا فيه جاز له أن يتنفل ما لم يضق الوقت. ولهذا لو صمت يوم عرفة وصمت يوم عاشوراء وذمتك مشغولة بقضاء رمضان لم يضرك شيء، لأن الله لم يفرض عليك سبق الصيام لعرفة وعاشوراء. فلو قال قائل كيف أصوم وذمتي متعلقة بالفرض وكيف أتنفل والفرض واجب علي، نقول هذا له نظائر في الشريعة. فأنت إذا أذن عليك أذان الظهر فإنك تصلي راتبة الظهر أربعا، مع أن ذمتك مشغولة وواجب عليك أن تصلي الظهر، لكن الله وسع وقت الظهر، فإذا وسع الله الفرض جاز للمسلم أن يتنفل ولا بأس عليه ولا حرج عليه في ذلك. وقولها رضي الله عنها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هذه اللفظة رفعها يحيى أحد رواة الحديث، وهي صحيحة ثابتة وبينت العلة والسبب. فقولها لمكان أي من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذا يدل على فضل ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من رعايتها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبعلها له صلوات الله وسلامه عليه، مما يكون قسوة وقدوة لكل امرأة صالحة أن تحسن لزوجها وأن تكرم العشرة لبعلها فتحفظ حق البعل والعشير. قالت رضي الله عنها إنها تؤخر صيام القضاء إلى شعبان مراعية لحق الزوج والعشير. وهذا مما تثاب عليه المرأة، أنها إذا قصدت إحسان العشرة لبعلها وحسن المعاهدة لشأنه من أجل أن تعفه عن الحرام وتصونه عن الفواحش والآثام، فإن الله يعظم أجرها ويكتب ثوابها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، قال بعض العلماء فيه إشارة إلى عظيم مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت حظية عنده وكانت أحب نسائه إليه، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها لما حضرت الوفاة أم المؤمنين عائشة انزعجت أم سلمة فأرسلت رسولا يأتيها بخبر أم المؤمنين هل ما زالت حية أو قضت، فجاءها الصارخ وأخبرها أنها ماتت، فبكت رضي الله عنها وأرضاها، قالت يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبيها. وهذا يدل على عظيم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.